وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. نعم، كل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المسبل يعني الموقوف، وقف الوقف. المرهون ما يصير أنا أخذت قرضا من زيد 10,000، قال ما يضمن لي أنك ترد إلي مالي؟ قلت له أرهن عندك سيارتي. قال قبلت، وسيارتي تساوي مثلا 20,000. قلت أرهن عندك سيارتي. قال تم. إذا صارت السيارة إيش؟ مرهونة. صارت سيارة مرهونة. ثم بعد ذلك جئت لعمر فقلت له أقرضني 5,000. قال ما يضمن لي؟ قال أرهن سيارتي. وذهبت إلى علي فقلت أريد 10,000. قال أرهن سيارتي. ما يصير، السيارة صارت مشغولة بالذمة مع زيد، فلا يجوز لي أن أشغلها أيضا رهنا عند عمرو ورهنا عند علي، وهذا لا يجوز، لأن هذا المشغول لا يشغل خلاص حتى تبرأ الذمة منه، ثم بعد ذلك لين. وكذلك الموقوف، هو موقوف خلاص انتهى أمره، ما يصير أرجع وأستفيد منه في أشياء أخرى لأنه سبل وقف، فلا يجوز أن أشغله مرة ثانية. نعم.